والإبراء من الدين المجهول جنسا أو قدرا أو صفة باطل. بناء على ذلك، ما دام أنه يجب معرفة مقدار الدين جنسه وصفته، إذا ضمان الدين المجهول وجنسه مجهول وعينه مجهول باطل. والإبراء من الدين المجهول جنسا أو قدرا أو صفة باطل. أيوة. أن البراءة متوقفة عن الرضا. أن الإبراء يشترط في الإبراء أن يكون يعني الدين الذي يريد أن يبرئ منه الشخص يكون. عند واحد قال الإنسان أنا لك علي دين أبرئني منه، يشترط أن يكون معلوما عند صاحب الدين. ولا يعقل مع الجهالة. ولا تصح البراءة. ولا تصح البراءة من الأعيان. من الأعيان غير الديون. الديون تقدم. الديون يعني الأموال، الديون يعني. أما الأعيان سيأتي معنى الأعيان، ضمان الأعيان. يعني واحد له على إنسان شيء، يعني ليس يعني له عليه حاجة معينة، سلعة معينة أخذها. شوف عندك والله لا شو اسمه الحاشية، صح، البراءة عن الأعيان. البراءة عن الأعيان يجوز إذا كان مثلا يريد أن يبرئه عن أتلف شيء، يعني يجوز أن يبرئه من قيمته. لكن براءة من الأعيان. أيوة، براءة عن الأعيان. هو انتقل البراءة عن الأبراء. إحنا كنا نتكلم في الضمان، إيش اللي نقلوا عنه من البراءة، من الضمان إلى البراءة؟ هذا يكون فيما بحض الصلح عادة. ولا تصح البراءة من الأعيان. أيوة. ويصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة. هذا معروف، معروف. لكن براءة، البراءة من الأعيان، ضمان الأعيان يصح. فعلق أنه ويصح ضمان، قوله يصح ضمان رد كل عين الآخر، فالديون ليست بقيد. ها، وقوله ممن هي متعلق بقوله. إذن عندك قول ولا يصح، عندك ولا يصح، عندك العبارة إيش؟ ويصح ضمان رد كل عين. لا، الأعيان. ولا تصح البراءة من الأعيان. ما علق عليها. ولا تصح البراءة من الأعيان. ما علق عليها شيء. قبلها إنه ضمان المجهول جنسا أو قدرا. لا يصح. ضمان المجهول لا يصح. والإبراء من الدين المجهول جنسا أو قدرا أو صفة باطل. إيه؟ قال فلا بد من علم المبرئ مطلقا. إيه؟ وأما المدين فإن كان الإبراء في معاوضة كالخلع. ليش هذا ما قرأنا الحاشية؟ الحاشية ها. طيب. لأن أبرأته مما عليه في مقابلة الطلاق. فلا بد من علمه أيضا حتى يصح. إذا لا بد أن تبرئه من المهر الذي عليه، من قال برئيني من مهرك حتى أخلعك، لا بد تعرف المهر كم هو. هذا معروف. فلا يشترط على المعتمد الزيادي ومحل البطلان في الدنيا، أما في الآخرة فلا مطالبة به لرضا صاحبه. نعم. بس ما. بعدين قال ويصح ضمان رد كل عين. هذا شيء معروف، بس قال الجملة التي قبلها لا يصح براءة ما علق عليها بشيء. البراءة من الأعيان يعني له إذا كان لإنسان على إنسان عين. ولا تصح البراءة من الأعين. من الأعين. هو قال عادة البراءة من الديون أو من الحقوق المترتبة على الدين. هون الشيخ يقول كان ويصح ضمان ردي كل عين. هذا معروف. كان الأولى تأخيره حتى يتمم الكلام على ضمان الدين. أيها صحيح، لأنه ضمان العين سيكون بالآخر آخر شيء. يعني ما هي دين؟ لا تعتبر من ضمان ال. لا عين شيء. العين إيه بس لا ليس دينا يعني. إيه عين يعني واحد الإنسان يعني مثلا ضمن عين أخذ من إنسان حاجة مثلا معينة يعني. يعني ما يسعى أن يبرئه منها، إيه ليش ما يسعى كل سامح له؟ يعني غريب يعني. أقول العبارة شيخنا ولا فلا يصح ضمان غير المعين كأحد الدينين. هذا معروف. والإبراء من الدين المجهول جنسا أو قدرا. هذا باطل. باطل هذا معروف. نعم. لأن البراءة متوقفة على الرضا. نعم، والمجهول كيف يعني قد لا يرضى إذا بأن يكون المجهول كثير ما يقبل التنازل عنه. هذا الكلام تقدم هو المعروف ولا أنه ولا لأن البراءة متوقفة على الرضا ولا يعقل مع الجهالة. لا يعقل الرضا مع الجهالة صحيح. ولا تصح البراءة من الأعيان. من الأعيان شيخنا لابد أن يعلمها. لا بد اي مع الجهالة ما يصح. وهذا ما في اشكال الابراء لا يكون الا من دين يعني ابراءه من دين ماشي ثبت يعني يقول انه لفظ البراءة. طيب لكن اذا كان واحد تنازل عن حقه مثلا عن شيء عين هذا لا يسمى ابراء، يسمى يعني وهب اياك مسامحة او هبة او كان وهبه اياه. تمام. اذا كان لانسان على انسان مو دين، عين عين أخذها منه مثلا حاجة عارية مثلا أو نحو ذلك، قال أنت حر يعني أنت حل في حل من هذه، يعني كأنما وهبه يعني ليست إبراء. ليس لها طريق بس لديه. هذا نجي عاد على إيش بعدين ضمان الأعيان اللي اسمه ويصح ضمان ضمان ويصح ضمان إيش ويصح ضمان رد كل عين رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة. يعني يصح ضمان إذا كان واحد عامل إنسان مثلا بايع أو اشترى منه حاجة، طيب قال له المشتري يمكن هذه الحاجة تطلع مغصوبة، لا ما ليست لك يعني أنت غاصبها من إنسان تبيعني إياه، هات كفيل أو هات ضامن، يصح أن يطالبه بإيش بكفيل أو ضامن يقول أنا أضمن إن خرجت هذه السلعة مغصوبة أو مسروقة مثلا أنا كفيل أنا أضمن يعني أضمن إني أرد أن أرد إليك ثمنها يعني هكذا. كما يصح بالبدن كما يصح أولى كما يصح كفالة البدن، بل ضمان هذه الأعياء إذا خرج المبيع مثلا مغصوبا أو مسروقا بطريقة الأولى يصح ضمانه. بل أولى لأن المقصود هنا المال. إيه والضمان هو في الأموال، الضمان هو في الحقيقة في الأموال. ويبرأ الضامن بردها للمضمون له. إيه نعم. ويبرأ أيضا بتلفها. نعم. فلا يلزمه قيمتها كما لو مات المكفول ببدنه لا يلزم الكفيل الدين. يعني هذه لو أن نقول ويضم ويبرأ الإيش الضامن عيد العبارة ويبرأ أيضا لا قبل هذا ويبرأ الضامن نعم بردها برد للمضمون العين له للمضمون له. إذا رد العين هذه إذا قال خرجت مغصوبة والمهم فردها مثلا يبرأ. طيب ويبرأ أيضا أيوة بتلفها إذا تلفت فلا يلزم الضامن قيمتها للمضمون له كما لو مات المكفول ببدنه. يعني واحد كفى الإنسان بإحضاره ببدنه فمات المكفول ببدنه الكفيل لا يكلف لا يلزم الكفيل شيخ قضيته يضمن ويبرأ الضامن إذا ردها إلى المضمون له ولا يردها للمضمون له. نعم. ولا ليس عليه شيء إذا فإذا تلفت نعم فإذا تلفت ليس على الضامن شيء قياسا على ما لو مات المكفول. شوف هاي العبارة ما علق يعني يقول مثلا إذا تلفت العين المغصوبة مثلا هذه العين اللي قيل أنها مغصوبة مثلا يعني لو تلفت مثلا هو ما ضمن عينها ما ضمن عينها إيه؟ إذا تلفت خلاص إيه ما ضمن عينها ليس لو ضمن بدن شخص يعني هو مات. تقدم معنا أنه يصح ضمان العين المغصوبة إذا يعني واحد اشترى سلعة فقال المشتري يمكن تكون مغصوبة يجي واحد يضمن ثمنها للمشتري الثمن ضمان الدرك أيوة أما أن يضمن عينها هذه إنه يرد له بدالها ما عليه شيء لأنه تقدم معنا أن ضمان الأعيان لا يصح. جميل. ولو قال ضمنت مما لك علي إيه على مما علي لا ضمنت مما لك على زيد على زيد إيه؟ من واحد من إلى عشرة من واحد إلى عشرة إيه صح. معروف من واحد إلى عشرة دنانير مثلا من دينار إلى عشرة وكان ضامنا لتسعة أو من مئة إلى ألف صح لكن هل يكون الضامن للتسعة ولا العشرة داخلة وقال لأنه إلى هل إلى ما بعد إلى يدخل فيما قبله ولا لا أيوة. إيه نعم. وكان ضامنا لتسعة إدخالا للطرف الأول هذا ليس فيه خلاف أنه يضمن تسعة لأنه مبدأ الالتزام مبدأ الالتزام مبدأ الالتزام يضمن من واحد إلى تسعة وقيل هو نهاية الالتزام ما هو مبدأ هم قال وقيل عشرة وقيل يضمن عشرة يدخل العاشر مع بعد إلى يدخله يعني هذا قول لكن الأول هو الصحيح إنه ما بعد إلى ما يدخل فيما قبل إلى يعني إذا قالوا إلى عشرة ما يضمن العاشر يضمن إلى التسعة فقط أيوة. لكن عبارة مبدأ الالتزام يعني مبدأ الالتزام يعني مبدأه يعني العادة يعني أو القاعدة أو هكذا كأنه هيك هيك يعني مو أنه بداية الالتزام نعم هذا المبدأ يعني هذه العبارة أو هذه الصيغة تعني أنه ما بعد إلى لا يدخل يعني قبل إلى هو تسعة مبدأ يعني ممكن يتغير المبدأ يمكن لما واحد عرفنا يمكن العرف قول من واحد لعشرة يعني العشرة داخل يمكن طيب الشيخ هو يقصد مبدأ التزام من واحد إيه لأن قال الشيخ إدخال للطرف الأول لأنه مبدأ الالتزام صحيح بس هو قال إلى تسعة احنا قصدين الأول هو التاسع ولا الأخير هو التاسع أول إذا كان يعد من ما قبل العشرة إلى الواحد يصير الواحد هو مبدأ الالتزام إذا يحسب بالعكس يصير الأول هو مبدأ الالتزام فعلا هو مبدأ الالتزام الواحد لأن أول ما التزم هو صحيح هكذا مبدأ الالتزام الواحد نهاية الالتزام التسعة هذا صحيح كلامه صحيح مبدأ الالتزام الواحد نهاية التسعة يعني الملتزم به يبتدي منين من أين من الواحد وقيل عشرة إدخال للطرفين في الالتزام إدخال الواحد والعاشر فإن قيل المبدأ والنهاية فإن قيل رجح النووي في باب الطلاق أنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث أن إيش وقوع الثلاث الجواب وقياسه هنا أنه يدخل الواحد والعشرة تعيين العشرة أجيبة لأن الطلاق محصور في عدد الطلاق له عدد الطلاق لا يتجاوز عشرة لا يتجاوز ثلاث الطلاق عبارة عن ثلاث ما في غير فالظاهر إذا قال من واحد إلى ثلاثة يعني في ثلاثة كلها لكن بالنسبة للأعداد غير الطلاق هذه ما لها نهاية ملايين فالظاهر استيفاؤه بخلاف الدين فالظاهر العروف أنه ما يقول من طلقتك من طلاق واحد إلى ثلاث يعني كلها بخلاف غير الثلاث بخلافه هنا الدين الدين ما له حد معين قد يكون أكثر من العشرة ولو ضمن ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية قال ضمنت لك ما بين الواحد والعشرة، ما قال من واحد إلى عشرة، بين الواحد وبين العشرة. طبعا العشر مو مضمون والواحد مو مضمون، صفة من صفة ثمانية كما في الإقرار. كما لو قال لك علي من إيش من اثنين ما بين واحد إلى عشرة ما يلزمه إلا ثمانية. وشرط في الصيغة للضمان والكفالة. الآن إحنا خلينا نتوقف هنا. شرط صيغة للضمان. إذا نشوف ما جاوب عبد الرحمن. لا يظهر أنه ناهي. جزاكم الله خير. وإياكم السلام. شيخ عندي سؤال بس ممكن. شيخ من شروط صحة عقد الضمان أن يعلم الضامن المكفول له. أن يعلم الضامن صاحب الدين. أي نعم. صاحب الدين. فهل المقصود بالعلم هنا بشخصه أو بحاله؟ يكون يعرف عنه فلان، يعني يعرف عنه شخصه، يعني يعرف بشخصه، حتى لو ما عرف عن حاله يستطيع يسأل عنه. يعني الاسم يكفي شيخ ولا؟ لا يكفي، أنه لابد أن يكون يعرف عينه في غيرهم معرفة. يقول أنا مثلا أعرف أن فلان